عفو الله عنك. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي لعلنا سمعنا في الأسبوع الماضي، أو منما لم يسمع، بتطورات ما تسمى بصفقة القرن، بمعنى أي الإجهاد على ما بقي من القضية الفلسطينية، أو من أحقيتنا نحن المسلمون في بيت المقدس. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني قبل أن أتكلم في هذا الموضوع برؤيتنا نحن وبتفصيلنا وبتنظيمنا لا بمعالجة سياسية، لكن أريد أن أبدأ كلامي بسؤال: هل ترى أن بيت المقدس قضية تخصك؟ أم هي قضية منك على الهامش لا يجب أن نتكلم فيها الآن، وليس هذا موضوع الساعة الذي يجب أن نتكلم فيه؟ هل ترى أن بيت المقدس قضية تهمك بحق بصدق بواقع، أم ترى أن هناك قضايا أخرى يجب أن تناقش على المنابر، ويجب أن يتكلم فيها الخطباء أهم من هذه القضية؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن بيت الله أعد من بيوتنا، وبيت الله الأقصى أعد من بيوتنا إلى المسجد الحرام. إنها قضية تخص كل مسلم، بل هي أساس لحقيقة إيمان كل واحد فينا. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني قبل أن أتكلم فيما أريد أن أتكلم فيه، ليس قضية ما يحاك لنا ما يلقر، وليس قضية في ذلك الحزن والذل والظلم والعار عندما صار يعني ترامب ونتنياهو يجلسان ليقرر حرويا يعني مستقبل هذه المنطقة بعيدا عن أهلها وبمنأى عمن يعيشون فيها. أيها الأخ الكريم، إن لبادي أبي مصر أريد أن أقول إن للظالمين إرادة وإن للطغاة إرادة، إن للفاسدين إرادة وإن لله إرادة، وإرادة الله غالبة، إرادة الله غالبة. تلك حقيقة يجب أن تتأثر في ذهن كل إنسان مسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، ثم إنني أريد أن أقول أنني لم أكن لعن الله الأمريكا، لن ولا أقول لعن الله اليهود، بل إنني أقول لعن الله ضعفنا، لعن الله بعدنا عن ديننا، لعن الله هزيمتنا الأسرية. هذه هي الأعداء الثلاثة الأولى التي يجب أن يواجهها كل مسلم في نفسه. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، كما قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لقد أعذر الله بالإسلام، أعذر الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله. أحبتي، الإخوة الله يرزقك قبل ما تفسد في كلامي، اللي قاعد وبينام هذا يؤذيني أنا شخصيا. لما كان واحد جاي وبينام كده يؤذيك، لا يجوز، يعني لا يجوز أن تنام في غرفة الجمعة. ثالث، اجلس أنصف وانتبه للكلام. أيها الأخ المسلم الكريم، إن اليهود لن يخرجوا من أرضنا باللعنات، بالسب، بالصراخ، بمدونات على الصفحات، نعم، إن اليهود لم يخرجوا من أرضنا إلا بل كما قال ربنا في كتابه، وكما بين رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته عندما نحقق قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم من قوة وبالنظام الخير تهدمون به عدو الله وعدو الله. عندما نحقق ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، عندما نحقق ان الله لا يغير ما لقوم حتى يغيروا ما لانفسهم. اما الصراخ العويل، البكاء، السب، اللعن، فلو ضربت فيه الى يوم الساعه هل سمعت ان رجلا هزم بالسواد، هزم بالشتائم، صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بسند صحيح عن رجل من الصحابة. وطبعا جهالة الصحابة لا تضر في إسناد الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول. شاهد عن رجل من الصحابة قال: كنت رديف رسول الله على جادة، الكلام جيدا، كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة، فوقف أو كادت تسقط، فقلت: لعن الله الشيطان. تسقط أو في رواية: تعف الشيطان. الصحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعف الشيطان، فإنك إن قلت ذلك تعاظر حتى طارت البيت، ولكن قل بسم الله، فإنك إن قلت بسم الله تعاظر حتى طارت الدبات. المعنى المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعف الشيطان، فإنك إن قلت تعف الشيطان تعاظم حتى طارت البيت، وإنما قلت بسم الله فإنك إن قلت بسم الله تصبر حتى صار فتها. المعنى أن الهدي النبوي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لأن قضيتنا ليست بأن نلعب الشيطان، أن ضد الشيطان إنما انتصارنا الحقيقي عليه في استعانة بالله عليه عندما نقول بسم الله. ذلك هو المنهج. وكذلك كل شيطان ككل شيطان إنما التزام المنهج الذي عندما لزمه رسول الله وأصحابه انتصروا وزادوا وجادوا. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن المعنى المقصود هنا أننا لم ننتصر بلعنات إنما سننتصر بغزوات، لم ننتصر بلعنات إنما سننتصر بتغيير الذات بالعودة إلى دين الحق في كل بيت في كل نفس من نفوس المسلمين، عندئذ يأذن الله سبحانه وتعالى بالفرق. نعم إنني أريد أن أقف وقفة أمام غزوة أحد، غزوة أحد درس فارق فاصل في حياة الأمة، درس شديد يجب أن تعيه الأمة. في غزوة أحد كم كان عدد الجيش المسلم؟ كم؟ سبعمائة زهاء وكان عدد الجيش جيش الكفار حوالي 3000. هذه ليست القضية. في بداية المعركة كانت الغلبة للمسلمين أشد مما كانت يوم بدر. ثم بعد ذلك أو قبل المعركة أوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير ومعه 40 من الصحابة على قمة الجبل، وهؤلاء هم الرماة. قال ارموه بنبل وإن رأيتمونا ننتصر فلا تنزلوا إلينا وإن رأيتمونا ننهزم فلا تدافعوا عنا. خليكم دائما فيه. فلما رأوا انتصار المسلمين الصحابة قامت طائفة منهم اللي هم الرماة ونزلوا إلى الوادي يحصنوا الغنائم. حتى في رواية في رجل الصحيحين قالوا الغنيمة وأنزل الله قولا سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال عبد الله بن مسعود والله ما كنا نعلم أن في جيش رسول الله من يريد الدنيا إلا عندما فرحتنا هذه الآية شاهد. أما نزل الرماة حدث الإجابة التف المشركون حول جيش المسلمين دارت الدائرة على المسلمين وشيع وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. القضية تريد ان انا افصلها هنا. عدد الرماة مع عبد الله بن جبير كان 40، عدد الجيش المسلم 700. بمعنى ان القضية كلها عدد الرماة خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم 6% من الجيش. 6% خلاص 94% في 6% فقط هم اللي خلافوا 40 على 700 6% بمخالفة 6% بأمر الله ورسوله هزم جيش كان فيه رسول الله. الدرس هنا بمخالفة 6% بأمر الله ورسوله هزم جيش فيه رسول الله. درس جديد. ما معنى ذلك؟ أن المخالفة أصل الهزيمة والطاعة أصل المعركة. ان هذا الجيش الذي هزم نفس الجيش في حمراء الاسد بعد الغزوه المباشره على المسلمون بجراح جرحاهم وقتلاهم الى المدينه. فامر رسول الله الصحابه الجيش المهزوم امره الا يبيت في المدينه حتى يخرج يتتبع الجيش المنتصر في قريش في حمراء الاسد. يقول الصحابه قدامك بقى من لفه الامن يقول الصحابه فخرجنا طاعه لامر الله ورسوله. خد بالك دي خرجنا ايه طاعه هي دي قضيه انت. فخرجنا طاعه لامر الله ورسوله حتى ان احدنا كان مدخل في الجراح واخاه لا يستطيع المشي من جراحه فنحمله على كتفه. طب ده عندي شيء حلو اللي مدخل بالجراح وشايف على كتف واحد ايه المنطق في ذلك؟ المنطق هو الدم. ان تنصروا الله ينصركم. القضيه مش اسباب ماديه فقط في الارض انما استسلام ومعونه بلاد الرعاه. فلما سمع الكفار بخروج رسول الله واصحابه فروا الى مكه. هذا تدبير الملك سبحانه وتعالى الذي يريد ان نقوله ان لله اراده كما ان للطغاه اراده كما ان للمنافقين اراده كما ان للفاسقين اراده واراده الله سبحانه وتعالى غالبه. ايها الاخ المسلم الكريم ان المخالفه اصل الهزيمه والطاعة أصل النصر. فكل مخالفة في وجودك هي أصل ما يحدث في القدس بل ما يحدث في سوريا بل ما يحدث في اليمن بل ما يحدث في العراق بل ما يحدث في ليبيا. حدث ولا حرج إلا مشكلة أمة المسلمة الكاملة لا مشكلة قطعة جغرافية هنا أو هناك. أيها الأخ الحبيب نعم إن القدس جزء من المشكلة. سوريا مشكلة، اليمن مشكلة، ليبيا مشكلة، العراق مشكلة، ما يحدث في ديار المسلمين كله دليل على أن هناك مخالفات عظيمة هي التي جعلت له يسلط أعداءه وأعداءنا علينا. أيها الأخ المسلم الكريم إن الأسباب التي أضاعت القدس هي الأسباب التي أضاعت الأندلس من قبل. القضية أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم. أما رأيت هذا التقصير من الله سبحانه وتعالى من عند أنفسكم. نعم إن المشكلة تبدأ بنفسي أنا إننا نحتاج أن نكرر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمعه بآذان واعية فيما رواه ابن ماجه والحاكم من حديث عبد الله بن عمر بسبب الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معايا يا ريت فيما رواه ابن ماجه والحاكم من حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس خصال يا معشر المهاجرين. اسمع كلام النبي بقلبك لعله يجد فيه مسلكا. خمس خصال يا معشر المهاجرين اعوذ بالله منهن واعوذ بالله ان تدركوهن. لم تظهر الفاحشه في قوم حتى يعلموا بها إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأوجاع التي لم تكن في آبائهم الذين مضوا عقوبة. مش رضوا أن تظهر الفاحشة، فاحشة رضوا أن تظهر. ابتلاهم الله في أبدانهم جزاء من جنس العمل، من ظهور الفاحشة دي حب الجسد، فيريد أن يبدي شهوته يبدي جسده، فيعاقبه الجزاء من جنس العمل. الحديث ده كل جزاء من جنس العمل. تلاهم الله الأسقام والأوجاع التي لم تكن في آبائهم الذين أسلموا. ولم ينقصوا المكيال والميزان. حب المسألة ينقص المال والميزان ليه؟ عشان يكسب. شوف بقى. إلا ابتلاهم الله بالمبنى الفقر والدين أجل. أكمل؟ اسمع دي بقى. وجور السلطان عليهم عقوبة. الحاكم الفاسد عقوبة من الله على أسلحة. لم ينقصوا المكيال والميزان فهم ظلمة. كل واحد يريد أن يظلم غيره فيتهم بمن هو أصغر منهم، وعند الله تجتمع الخصوم. مش الله فرضنا الأمثلة في حديث صحيح البخاري، يأخذ جيش من الكعبة فيفتح بأبوابه مؤذيه، قالت عائشة إن فيه مسوقا ومن لا يقطع له. لكن الناس مش جميعا ما تفهمش حتى وقالوا تعبهم. قال يختم الله بهم جميعا ثم يعدون على ميزانهم. ولم ينقصوا المكيال والميزان الا ابتلاهم الله بالمؤنه نقص المال والسنين نقص الثمرات وجور السلطان عليهم. تستطيع ان تقول صدقت يا رسول الله. ولم يمنعوا زكاه إلا ملء القطر من السماء ولولا البهائم لم ينفروا. ولم ينصروا عهد الله وعهد رسوله إلا صبر. اسمع لي. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من دونهم أخذ بعض ما كان في أيديهم. كأن النبي يعلق على الأحداث الجارية. ولن ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من دونهم أخذ بعض ما كان في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا. صدقت يا رسول الله. سلط الله عليهم سلط الله عليهم. إن المشكلة أننا بذنوبنا نصور رضا علينا، بمعاصينا، بما في بيوتنا، بما في جيوبنا، بما في قلوبنا، بما في نفوسنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلت أنا هذا. قل هو دخل ربنا من عندي أنفسكم. فبداية الطريق الصحيح من عند أنفسنا. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أقول إن أكثر المشكلة أنا السبب. تقول لي وولاة الأمر والحكام أليس سببا؟ هم في ذاتهم عقوبة من الله عليك. هؤلاء لا يعول عليهم، إنما أنا أخاطبك أنت. ماذا تصنع؟ أنت ألا ترى أن فيك مشكلة يجب أن تصحح؟ أنك مشكلة تحتاج أن تكون أنت الحل. أحبتي، إننا إذا أردنا أن نفهم القضية بحق، لماذا صمتوا علينا؟ وكيف الخلاص؟ وما هو دورنا؟ التي وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نريد أن نفهم أين الخلاص وما هو دوري أنا في هذا الخلاص، القضية تتلخص فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وبرأتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم كلا نزل النبي سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه. مين ينزعه؟ مين حق؟ مين؟ الله هو اللي سلط وهو اللي ينزع. يبقى المشكله مش امريكا، المشكله مش اليهود، دول مجرد عباد من عباد لا يسلط على من اراد الله ان يسلطه عليه. انت مشكلتك مش في السيف اللي يضربك، انت مشكلتك في اليد الذي تحت السيف. ايها الاخ المسلم الكريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع واخذتم اذناب البصر سلط الله عليكم وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينه. اذا وقفت امام الفاظ هذا الحديث وقفه سريعه، يقول النبي اذا تبايعتم بالعلم، هو الحديث هو الداء والدواء والعلاج توصيف الداء والدواء ولغه كلمه حديث جمع المسألة كلها. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر. انتبه. إذا النبي يقول تبايعتم بالعينة، العينة شكل الأشياء البيوع المحرمة كذلك، ورضيتم بالزرع واخذت اذناب البقر، بقى كل تفكيركم يصب على الدنيا. هنزرع ايه ونبيع ايه ونشتري ايه ونكسب ايه ونحوش ايه وندخر ايه؟ فيبتلى الفقر بضد الفضل، الفقر اذا تبايعتم بعينه ورضيتم بالزرع واخذتم اذناب البقر. لكن النقطه هنا المؤثره في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعتم، اي ان الامر صار عند معظمكم. تبايعتم قضية عامة، المسافة مشكلة عامة، أمة تحتاج إلى تربية من تبايعكم، ما بقتش قضية إنسان فاسد. إن الفرق كما أقول دائما بين فساد القانون وقانون الفساد، إن الفساد نفسه يؤثر له قانون، يكون له قانون، يكون مسار. فالقضية هنا أننا أمة تحتاج إلى تربية من أول وجديد. يقع في الظلم، دي مشكلة. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يحرر بيت المقدس، علاج دين زين فيه، بعد كده نور دين محمود، بعد كده إصلاح دين، قضية بداية الإصلاح بدأت في أن نور دين محمود نشر الكنازير في بلاد الإسلام وأمر بحفظ القرآن وقراءة البخاري. مش الهجوم على التراث الاسلامي اليونان، الهجوم على السلف، العكس. امر بذلك فانصرح المجتمع بذلك، كغير الامر بذلك. التغيير محتاج تغيير هذه القاعده واحداث تغيير. تغيير مش مفروض تغيير الخطاب الديني، مفروض تنظيف الاذان الذي تدفع الخطاب الديني لنا الوضع. أيها الأخ المسلم الكريم، إذا تبايعتم بعينة دي مشكلة عامة، مشكلة عامة وقع فيها عامة المسلمين، فنزلت الحكومة بذلك. نعم، رأيتم بالنحر وأخذتم أبناء البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله. أعظم هذا هو الجهاد المطلوب الآن جهاد النفس. في جهادي أنا سؤال مهم، في جهادي أنا في بيتي، في بيتي أنا، في أولادي، في زوجتي، في نفسي، أولادي والدي، ترقصوا الجهاد كل الجهاد. طبعا جهاد السيف أعظم أنواع الجهاد، ذروة سلامة الإسلام، لكن قبليه جهاد كثير مفروق، قبليه خطوات كثيرة، القتال في الجهاد الإسلام ليس حصة في الهواء في المجهول، لأن الخطوة يسبقها خطوات محسوبة. في الجهاد في قيام الليل، أول سؤال، في الجهاد في قيام الليل، في قراءة القرآن، في تربية أولادك على حفظ القرآن. أنا عايز أعرف كان شبابنا اليوم يستطيع أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة؟ صحيحة؟ أنا مش بتكلم عن أحكام التجويد، لا، أنا بتكلم عن أحكام القراءة نفسها. من حيث أحكام النحو والصرف وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه في مخرجه. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، تركتم الجهاد أول جهاد المطلوب جهادنا في بيوتنا. قال الله لرسوله: وجاهدهم في هذا الكبير بالقرآن. إن أولادنا لن يعرفوا الله ورسوله ولن يعرفوا دينهم إذا نحن قصرنا في ذلك. إذا أنت لم تعلم ولدك كتاب الله، سنة رسول الله، الصلاة، الصيام، متى يخلق البنيان يوما تلامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. ايها الاخ المسلم الكريم، نعم، ان كنت ليس الاصل المشكله انما هي مظهر للمشكله، والقطع عن دينها هو اصل المشكله. لذلك تركت الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ظلما. أعداء الله أحقر بكثير من أن يسلطوا على خلق الله إلا بإرادة الله. حقوبة سلط الله عليكم جزءا، حقوبة من الله سبحانه وتعالى، لا ينفعوا حتى ترجعوا إلى دينكم إلى عجيب. لكن لما تقرأ الآيات في القرآن بانتباه مرة عجيب، عندما يقول الله في كتابه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قلتهم التي كانوا عليه. السفهاء ربنا سماهم ليه؟ السفهاء اللي هم اليهود. تخيل ان ربنا سماهم السفهاء، كل صاحب قضيه باطله تفيه، حتى لما تسمع حجج وكلامه تجد فيه سفاهه. صبغ الله بها كلامه لان الله يأبى ان ينصر الا الحق. صبغ الله عليكم ظلما بيد هؤلاء السفهاء اللي ربنا شوف ان هو ظلم، اللي انت تحتفظ الف عتاب ربنا سماه في كتابه. السفهاء سيكون السفهاء من الناس. إن مشكلة المسلمين الحقيقية ليست في قوة عدوهم، إنما في ضعف ذواتهم، في إحساسهم بالهزيمة النفسية. أما المسلمون فيوم كانوا بحق انتصروا على الفرس والروم في آن واحد، وأن بقوتنا وقوتهم. نعم، فلما فطر طاووس بالجنود، هذه عبرة مهمة كانت في آيات. بعد ذلك فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لكل الذين آمنوا معه. هم كانوا صح. الحسابات المادية تقول نفقت لنا اليوم بجالوت وجنود، عدد الجيش بتاعنا كام وعدد الجيش بتاعنا جالوت كام، احنا قد ايه وهم قد ايه، نفقت لنا اليوم بجالوت وجنود. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة. النقطة الهامة بقى هنا كلمة الخير بإذن الله، والله ما بإذن الله. يبقى القضية المكسبة بالحسابات المادية يبقى لا طاقة لنا اليوم في جالوت وجنود، طبيعي. أما إذا حسبتها بالحسابات الإيمانية كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالمفروض إدخال إذن الله في المعادلة، إدخال تأييد الله في المعادلة، لذلك الآية اللي بعدها يقول الله فكذبوهم بإذن الله، بإذن الله، هذه قوات مش بالعبادات المادية، بإذن الله. كيف يدخل إذن الله في المعادلة؟ كنت أنصر الله لا ينصرك. إذا الذين يبكون على القدس اليوم هم الذين سيهللون لوجه الأهل من زمان بعيد، هم نفسهم. هذه القضية، هذه المشكلة، أن يكون الدين هم في الحياة وفي حقيقة. صلت الله عليكم سنة لا يرجع حتى ترجعوا إلى دينه. هنا حد العودة أنت سؤال مهم، تحتاج أن ترجع إلى دينك. حدث من البعيد، حدث من فيك تقصير، فيك خلل، فيك عبد، فيك دنيا، فيك بعد، حتى ترجعوا إلى دينكم. قال رسول الله فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختلف اليهودي خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله أن تحقق العبودية لله حقا، عندئذ فهزموهم بإذن الله، بإذن الله. وما النصر إلا من عند الله. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نحتاج أن نعود إلى الجهاد الذي بين أيدينا اليوم، إلى أن ننشئ جيلا يعرف حقيقة طريقه. استمسكوا بكتاب الله وبالسنة، دافع عنها عضوا عليها بالنواجذ كما قال النبي عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. بيتك أصل مشكلة بيت الله في القدس، هي بيتك أصل هذه المشكلة. تقول قول هذا واستغفر الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إننا نريد أن نؤصل كلمات قبل أن نغادر مكاننا هذا، فاعقلوها من الله جميعا. يقول ربك في كتابه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. دعهم يكيدون وإرادة الله غالبة. قال ربك ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني يتركهم يكيدون ثم بعد أن يظنوا أنهم بلغوا الأسباب نبي أن يجعل كيدهم في تضليل. هو غش أبرهم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابه في ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني يجعل كيدهم في تضليل. من عظمة مكر الله بالجبابرة أنه لا يأخذه قبل أن يظن أنه تمكن من الأسباب، يعني بنوك ربنا يديه في شرها قبل وهو في حبس وهو في حبس قبل أن يأتي بينما أصلا، يعني لا يمكنه من الخروج، يختل به عند أول لحظة، يقتل أبرهة لكن يطرق أبرهة يعيش وينقص ويسكت حتى يرى الكعبة العجيب، يرى بيت الربع هو ذا أن يدع كيده في ربه، يطرقه يبيه ثم يأخذه في الأرض. بأضعف المخلوقات ودي من سنة الله في خلقه أن الله إذا أراد أن يضل جبارا أخذه بأضعف مخلوقاته. كيف قتل فرعون بشربة الماء؟ هتقولي خير يعني ايه؟ شرب شرب ميه شرب ماء. تخيل الاله فرعون شرب ماء يا راجل، والمصريين كانوا بيعبدوه ده المصريين دول طيبين قوي. غريبة. الشاهد النمروذ بعوضة في أذني ومات وانتهى. الله سبحانه وتعالى قيوم على عباده، قيوم على ملكه، لا تحسبوه جرى له بل هو خير له. إذا أخذنا بالأسباب اللي قلناها دي أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إن للمنافقين إرادة وإن للطغاة إرادة وإن للجبابرة إرادة، وإن لله فوق كل ذلك إرادة وإرادة الله غالبة. قال الله وكلمة الله هي العليا وجعل كلمة الذين كفروا ايه؟ سخنة. وكلمة الله هي العليا مع تفاصيل من هو كلمة الله وكلمة الله وكلمة الله، فكلمة الله لا تعطف أبدا على كلمة الله، وكلمة الله العليا دائما. أيها الأخ المسلم الكريم، قبل أن أترك مكاني هذا وقبل أن أنزل من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك البقعة الطاهرة التي شرفنا بالوقوف عليها، أقول لقد علمنا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحق الحق وأن ننسب الفضل لأهله. وإن المنبر من هذا المنطلق يسجل أسمى آيات التكوين وأسمى آيات العرفان لموقف شيخ الأزهر الأخير في محاجة أهل الباطل وفي اتباع لا أقول عن تراث المسلمين، فليس لنا تراث إن لنا دينا وسلفا، كل التراث تاريخ مع العلماء، تاريخ مع الشعراء، تاريخ لشريفا ما نحن، فما تركه سلفنا ليس تراثا انما هو دين، نحن لست اصحاب تراث، احنا اصحاب دين. خدمه جموع من العلماء سلف عن سلف كابع عن كابع. ايها الاخ المسلم الكريم، اننا نثمن هذا الموقف ونقول انها أنت رب تصبر واحتسب واعلم أن الرب تتبع كثير الأوجاع. أيها الشيخ الجليل أنت رب، واعلم أن الرأس مكانه فوق الجسد، فإذا انفصل الرأس عن الجسد فلا قيمة للرأس ولا حياة للجسد. فكن في مكانك الذي بوأك الله فيه، وكن على قدره ومنزلته، فلن يدخل روحك إلى الله، ولن تقف يوم القيامة إلا أمامه. أيها الشيخ الجليل، أنت أحق الناس بأن تسمع كلمة الله في كتابه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أيها الشيخ الجليل، أخيرا أسمعك قول ربي: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أحبتي في الله، أسأل الله أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، وهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. أعد اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أحصهم عددا، أحصهم عددا، أكفهم بددا، أكفهم بددا. Thank you.